بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، مجلسنا 13 من مجالس سماع كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ودليل الشيء مسلوط بتصور المدلول عليه، فلا يعرف آيات الأنبياء إلا من عرف ما اختص به الأنبياء وامتازوا به عما سواهم. والنبوة مشتقة من الإنباء، والنبي فعيل، وفعيل قد يكون بمعنى فاعل أي منبي، وبمعنى مفعول أي منبأ، وهما هنا متلازمان. فالنبي الذي ينبئ بما أنبأه الله به، والنبي الذي نبأه الله وهو منبأ بما أنبأه الله به. وما أنبأه الله به لا يكون كذبا، وما أنبأ به النبي عند الله لا يكون يطابق كذبا لا خطأ ولا عمدا، فلا بد أن يكون صادقا فيما يخبر به عن الله، يطابق خبره مخبره، لا تكون فيه مخالفة لا عمدا ولا خطأ. وهذا معنى قول من قال: هم معصومون فيما يبلغونه عن الله. لكن لفظ الصادق وأن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلول الآيات والبراهين، ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله: والله يعصمك من الناس أي من أذاهم. فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا. والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها، فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها، وهي تنزيل من حكيم حميد، والأمة متفقة عليها، ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم، وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه. والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع، ثم قد يجعل اللفظ حجة بمفرده وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق، وقد يضطرب في معناه، وهذا أمر يعرفه من جربه من كلام الناس. فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين معناها بيانا شافيا، فإنها لا تنتظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة، وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس، وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من الباطل، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم. وفيه من دلائل الربوبية والنبوة والمعاد ما لا يوجد في كلام أحد من العباد، ففيه أصول الدين المفيدة لليقين، وهي أصول دين الله ورسوله لا أصول دين محدث ورأي مبتدع. وقد يكون معصوما على لغة القرآن بمعنى أن الله عصمه من الشياطين شياطين الإنس والجن، وأن يغيروا ما بعث به أو يمنعوه عن تبليغه فلا يكتم ولا يكذب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهو يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه، وهذا في معنى عصمته من الناس، فهو المؤيد المعصوم بما يحفظه الله من الإنس والجن حتى يبلغ رسالات ربه كما أمر، فلا يكون فيها كذب ولا كتمان. ولفظ الإنباء يتضمن معنى الإعلام والإخبار، لكنه في عامة موارد استعماله أخص من مطلق الإخبار، فهو يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة المختصة دون المشاهدة المشتركة، كما قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقال: فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وقال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقال: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وقال: ولا تعلمن نبأه بعد حين. وقال: لكل نبأ مستقر. وقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى قوله: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقوله: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا في خطاب المنافقين ولم يقل والمؤمنون، لأنهم لم يكونوا يطيعون المؤمنين على ما في بطونهم، وهذا بخلاف قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فإنها أمور مشهودة يعرفها الناس، لكن العجب كون الأرض تخبر بذلك، فالعجب في المخبر لا في الخبر كشهادة الأعضاء. وقال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتمت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وجمع النبي أنبياء مثل ولي وأولياء وصي ووصي وأوصياء وقوي وأقوياء، ويشبهه حبيب وأحباء، كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ففعيل إذا كان معتلا أو مضاعفا جمع على أفعلاء، بخلاف حكيم وحكماء وعليم وعلماء، وهو من النبأ وأصله الهمزة، وقد قرئ بها وهي قراءة نافع يقرأ النبي، لكن لما كثر استعماله لينت همزته، كما فعل مثل ذلك في الذرية وفي البرية. وقد قيل هو من النبوة وهو العلو، فمعنى النبي المعلى الرفيع المنزلة، والتحقيق أن هذا المعنى داخل في الأول، فمن أنبأه الله وجعله منبئا عنه فلا يكون إلا رفيع القدر عليا. وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة، إذ كان هذا يوصف به من ليس بنبي، بل يوصف بأنه الأعلى، كما قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقراءة الهمز قاطعة بأنه مهموز. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا نبي الله ولست بنبي الله، فما رأيت له إسنادا لا مسندا ولا مرسلا، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث ولا السير المعروفة، ومثل هذا لا يعتمد عليه. واللفظان مشتركان في الاشتقاق الأكبر، فكلاهما فيه النون والباء، وفي هذا الهمزة وفي هذا الحرف المعتل، لكن الهمزة أشرف فإنها أقوى. قال سيبويه هي نبوة من الحلق تشبه التهوع، فالمعنى الذي يدل عليه ويمكن أن تلين فتصير حرفا معتلا فيعبر عنه باللفظين، بخلاف المعتل فإنه لا يجعل همزة. فلو كان أصله نبي مثل علي وولي لم يجز أن يقال بالهمز، كما لا يقال علي ووصي وولي بالهمز. وإذا كان أصله الهمز جاز تليين الهمزة وإن لم يكثر استعماله، كما في لفظ خبيء وخبيئة. وأيضا فإن تصريفه أنبأ ونبأ ينبئ وينبئ بالهمزة، ولم يستعمل فيه نبى ينبو، وإنما يقال النبوة، وفي فلان النبوة عنا أي مجانبة، فيجب القطع بأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من النبوة، والله أعلم. قال رحمه الله فصل. قد تقدم أن للناس في وجه دلالة المعجزات وهي آيات الأنبياء على نبوتهم طرقا متعددة، منهم من قال دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة، ومنهم من قال تعلم بالنظر والاستدلال، وكلا القولين صحيح. فإن كثيرا من العلوم في هذا الباب كدلالة الأخبار المتواترة، فإنه قد يحصل بالخبر علم ضروري، وقد يحصل العلم بالاستدلال، وطائفة منهم الكعبي وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب أنه نظري، والتحقيق أن كلا القولين حق، فإنه يحصل بها علم ضروري، والأدلة النظرية توافق ذلك، وكذلك كثير من الأدلة والعلامات والآيات. من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة، ويكون اللزوم عنده بينا لا يحتاج فيه إلى وسط ودليل، ومنهم من يفتقر إلى دليل ووسط يبين له أن هذا الدليل مستلزم لهذا الحكم وهذا الحكم لازم له. ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب، فقد يجيء المخبر إليهم بخبر فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة لأمور تقترن بخبره، وآخرون يشكون في هذا، ثم قد يتبين لبعضهم بأدلة وقد لا يتبين. وكثير من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة، بل إذا أخبره وهو خبير بحاله أو بحال ذلك المخبر به أو بهما علم بالضرورة إما صدقه وإما كذبه. وموسى بن عمران لما جاء إلى مصر فقال إلى لهارون وغيره إن الله أرسلني علم صدقه قبل أن يظهر لهم الآيات. ولما قال لهارون إن الله قد أمرك أن تؤازرني صدقه هارون في هذا لما يعلم من حاله قديما، ولما رأى من تغير حاله الدليل على صدقه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حاله لخديجة وغيرها وذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان عالما بالكتاب الأول، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه، علم أنه صادق وقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وكذلك النجاشي لما سمع القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وكذلك أبو بكر وزيد بن حارثة وغيرهما علموا صدقه علما ضروريا لما أخبرهم بما جاء به وقرأ عليهم ما أنزل عليه، وبقي القرآن الذي قرأه آية وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غير ذلك من القرائن يوجب علما ضروريا بأنه صادق. وخبر الواحد المجهول من أحد الناس قد تقترن به قرائن يعرف بها صدقه بالضرورة، فكيف بمن عرف صدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله إلا من هو من أصدق الناس أو من أكذبهم، وهم يعلمون أنه من الصنف الأول دون الثاني؟ فإذا كان العلم بصدقه بلا آية قد يكون علما ضروريا، فكيف بالعلم بكون الآية علامة على صدقه؟ وجميع الأدلة لابد أن تعرف دلالتها بالضرورة، فإن الأدلة النظرية لابد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية. وأكثر الخلق إذا علموا ما جاء به موسى والمسيح ومحمد علموا صدقهم بالضرورة، ولهذا لا يوجد قدح من أحد في نبوتهم إلا أحد الرجلين، إما رجل جاهل لم يعرف أحوالهم، وإما رجل معاند متبع لهواه، وعامة من كذبهم في حياتهم كان معاندا، فالرؤساء كذبوهم لئلا تزول رئاستهم أو مأكلتهم، والأتباع طاعة لكبرائهم كما أخبر الله بمثل ذلك في غير موضع من القرآن. لم يكن التكذيب لقيام حجة تدل على الكذب، فإنه يمتنع قيام دليل يدل على الكذب، فالمكذب مفتري متكلم بلا علم ولا دليل قطعا. وكذلك كل من كذب بشيء من الحق أو صدق بشيء من الباطل يمتنع أن يكون عليه دليل صحيح، فإن الدليل الصحيح يستلزم مدلوله، فإذا كان المدلول منتفيا امتنع أن يكون عليه دليل صحيح. وكثير من الناس قد يكون شاكا لعدم طلبه العلم وإعراضه عنه، فالمكذب متكلم بلا علم قطعا، والشاك معرض عن طلب العلم مقصر مفرط، ولو طلب العلم تبين له الحق إذا كان متمكنا من معرفة أدلة الحق، وأما من لم يصل إليه الدليل ولا يتمكن من الوصول إليه فهذا عاجز. وأما الذين سلكوا طريق الحكمة فلهم أيضا مسالك، مثل أن يقال إن الله سبحانه وتعالى إذا بعث رسولا أمر الناس بتصديقه وطاعته، فلا بد أن ينصب لهم دليلا يدلهم على صدقه، فإن إرسال رسول بدون علامة وآية تعرف المرسل إليهم أنه رسول قبح وسفه في صرائح العقول، وهو نقص في جميع الفطر، وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب، ولهذا ينكر على المشركين أنهم يصفونه بما هو عندهم عيب ونقص لا يرضونه لأنفسهم، مثل كون مملوك أحدهم شريكه يساويه، فإن هذا من النقائص والعيوب التي ينزهون أنفسهم عنها ويعيبون ذلك على من فعله من الناس. فإذا كان هذا عيبا ونقصا لا يرضاه الخلق لأنفسهم لمنافاته الحكمة والعدل، فإن الحكمة والعدل تقتضي وضع كل شيء موضعه الذي يليق به ويصلح به، فلا تكون العين كالرجل، ولا الإمام الذي يؤتم به في الدين والدنيا في آخر المراتب والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب. فكذلك المالك لا يكون مملوكا مساويا له، فإن ذلك يناقض كون أحدهما مالكا والآخر مملوكا. ولهذا جاءت الشريعة بأن المرأة لا تتزوج عبدها لتناقض الأحكام، فإن الزوج سيد المرأة وحاكم عليها، والمالك سيد المملوك وحاكم عليه، فإذا جعل مملوكها زوجها الذي هو سيدها تناقضت الأحكام. فهذا وأمثاله مما يبين أن هذه القضية مستقرة في فطر العقلاء. ولهذا قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كما يخاف بعضكم بعضا. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وكذلك كل أحد يعلم بفطرته أن الذكر أفضل من الأنثى، وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غيرهم، حتى كان منهم من يئد البنات ويدفن البنات حية، حتى قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، وكانوا لا يورثون الإناث. وقد قالت أم مريم: وليس الذكر كالأنثى، وكان من الكفار من جعل له الإناث أولادا وشركاء. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يعني ساء الحكم حكمهم أي بئس الحكم حكمهم كما يقال بئس ما فعل وبئس ما حكم حيث حكموا بأن لله البنات ولهم ما يشتهون فهذا حكم جائر كما أن تلك القسمة جائرة عوجاء فهذا حكمهم بينهم وبين ربهم وهذا قسمهم يجعلون لأنفسهم أفضل النوعين ولربهم أدنى النوعين وهو مثل السوء ولله المثل الأعلى فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله وما فيها نقص وعيب فالمخلوق أحق بها من الخالق إذ كان كل كمال في المخلوق فهو من خالقه فيمتنع أن يكون الأنقص خالق الأكمل والفلاسفة يقولون بعبارتهم كل كمال في المعلول فهو من العلة وأيضا فالموجود الواجب أكمل من الممكن والقديم أكمل من الحديث والغني أكمل من الفقير فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص واتصاف الأنقص بالكمالات ولهذا يوصف سبحانه بأنه الأكرم والأكبر والأعلى وأنه أرحم الراحمين وخير الحاكمين وخير الغافرين وأحسن الخالقين فلا يوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات والممادح والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره فضلا عن أن يكون لغيره النوع الفاضل وله النوع المفضول ولهذا عاب الله المشركين بأن وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون فبئس الحكم حكمهم في هذا كما أنه بئس الحكم حكمهم في جعل الذكور لهم والإناث له وساء بمعنى بئس كقوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أي بئس مثلا مثلهم ولهذا قالوا في قوله ساء ما يحكمون بئس ما يقطون وقال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فهذه الطريقة وهو أن ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه فالخالق أولى به وما ينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم وهو سبحانه القدوس السلام الحميد المجيد من أبلغ الطرق البرهانية وهي مستعملة في القرآن في غير موضع فلذلك يقال الواحد من الناس قادر على إرسال رسول وعلى أن يرسل نشابة وعلامة يعرف المرسل إليهم بها صدقه فكيف لا يقدر الرب على ذلك ثم إذا أرسله إليهم وأمرهم بتصديقه وطاعته ولم يعرفهم أنه رسوله كان هذا من أقبح الأمور فكيف يجوز مثل هذا على الله ولو بعثه بعلامة لا تدلهم على صدقه كان ذلك عيبا مذموما فكل ما ترك من لوازم الرسالة إما أن يكون لعدم القدرة وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة والرب أحق بالتنزيه عن هذا وهذا من المخلوق فإذا أرسل رسولا فلا بد أن يعرفهم أنه رسوله ويبين ذلك وما جعله آية وعلامة ودليلا على صدقه امتنع أن يوجد بدون صدق فامتنع أن يكون الكاذب المتنبي فإن ذلك يقدح في الدلالة دلالة الآيات من جهة حكم حكمة الله سبحانه وتعالى فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الرب فكيف إذا انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته وأن هذا مقتضى عدله وكل ذلك عند التصور التام يجب علما ضروريا يصدق الرسول الصادق وأنه لا يجوز أن يسوي بين الصادق والكاذب فيكون ما يظهره النبي من الآيات يظهر مثله على يد الكاذب إذ لو فعل هذا لتعذر على الخلق التمييز بين الصادق والكاذب وحينئذ فلا يجوز أن يؤمروا بتصديق الصادق ولا يذموا على ترك تصديقه وطاعته إذ الأمر بذلك بدون دليله تكليف ما لا يطاق وهذا لا يجوز في عدله وحكمته ولو قدر أنه جائز عقلا فإنه غير واقع قال رحمه الله فصل وقد دل القرآن على أنه سبحانه لا يؤيد الكذاب عليه، بل لا بد أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه، فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ذكر هذا بعد قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ثم قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا بتقدير أن يتقول بعض الأقاويل، فكيف بمن يتقول الرسالة كلها؟ وقوله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين عرق في الباطن يقال هو نياط القلب، وإذا قطع مات الإنسان عاجلا، وذلك يتضمن هلاكه لو تقول على الله. وقوله لأخذنا منه باليمين قيل لأخذنا بيمينه كما يفعل بمن يهان عند القتل، فيقال خذ بيده فيجر بيده ثم يقتل، فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل وإهانة وتعجيل هلاك للمقتول. وقيل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة، فإن الميامن أقوى ممن يأخذ بشماله، كما قال: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وكما قال: إن بطش ربك لشديد، لكنه قال أخذنا منه ولم يقل لأخذناه، فهذا يقوي الأول. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك. ثم قال: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فقوله ويمحو الله الباطل عطف جملة على جملة، قالوا وليس من جواب الشرط، لأنه قال ويحق الحق بالضم وهو معطوف على قوله ويمحو الله الباطل، فمحوه للباطل وإحقاقه الحق خبر منه لا بد أن يفعله، فقد بين أنه لا بد أن يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته، فإنه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه نبي صادق إذ كانت آية له، وبين بها الحق من الباطل وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته، فإنه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه نبي صادق إذ كانت آية له، وبين بها الحق من الباطل وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته التي تكون بها الأشياء، فيحق الحق بما يظهره من الآيات وما ينصر به أهل الحق كما تقدمت كلمته بذلك، كما قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأمره يتضمن ما يأمر به وهو الكائن بكلماته. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلماته صدق وعدل، والعدل وضع الأشياء مواضعها، فمن عدله أن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته حيث يصلح من كرامته ونصره، وأن يجعل الكاذب عليه حيث يغليق به من إهانته وذله. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي لكل مفترين إلى يوم القيامة. ومن أعظم الافتراء عليه دعوى النبوة والرسالة كذبا، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وذكر في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين، كما ذكر فيما قبله حال الكاذبين في قوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ثم قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء الآية. فإن الكاذب إما أن يقول إن غيري أنزل علي، وإما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن. وإذا قال غيري أنزل علي، فإما أن يعينه فيقول إن الله أنزله علي، وإما أن يقول أوحي ولا يعين من أوحاه. فذكر الأصناف ثلاثة فقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فهذان نوعان من جنس. ثم قال: ومن ولم يقل أو قال، إذ كان هذا معارضا لا يدعي أنه رسول، فقال: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهؤلاء المعارضون قد تحدهم في غير موضع وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والرسول أخبر بهذا خبرا تاما في أول الأمر، وهذا لا يمكن إلا مع قطعه أنه على الحق، وإلى الآن لم يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله. وقوله ومن قال سأنزل ولم يقل أقدر أن أنزل، فإن قوله سأنزل هو وعد بالفعل، وبه يحصل المقصود بخلاف قوله أقدر، فإنه لا يحصل به غرض المعارض، وإنما يحصل إذا فعل. فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل كان من أظلم الناس وأكذبهم، إذ كان قد تبين عجز جميع الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقوله مثل ما أنزل الله يقتضي أن كل ما أنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه إلا الله، كالتوراة والإنجيل والزبور. وهذا حق، فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله، وفيه أيضا من تأييد الرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إلا الله، فلا يقدر أحد أن ينزل مثل ما أنزل الله على نبيه فيكون به مثل الرسول ولا أن يرسل به غيره. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.